أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فنبدأ بحول الله وقوته في دراسة كتاب خالد العنبري. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وقبل أن نبدأ في الكتاب، أتاني أحد الإخوان بكتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. طبعا الشيخ بيتكلم نفس الكلام الذي ذكرته لكم، بل زال في ذلك أن نقل في الشرح رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهذا في صفحة 322، في الجزء الثاني صفحة 322. يبقى إذن الشيخ ابن عثيمين راجع عليه ما راجع علينا، ونفي أن للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تفصيلا في المسألة كما يدعي خالد العنبري أنه سمعه من الشيخ ابن جبريل. ففتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ نقلها الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا الكتاب، كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وهذا يزيدنا ثقة في أن مؤلف هذا الكتاب دلس تدليسا شديدا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وإن شئت أو إن كنت متعجلا، فأنا أقول لك من كتاب خالد العنبري صفحة 74، آخر صفحة 74 هي رقم 39، بعد أن ذكر كلام الشيخ عبد العزيز نباز حفظه الله وكلام الشيخ الألباني حفظه الله، قال: ثم قرئ كلام الإمامين الألباني وابن باز على الإمام الشيخ ابن عثيمين فأقره وأيده، فأقره وأيده. هل هذا صواب؟ هذا النقل صواب؟ فهذا كلام أئمة الإسلام في القديم والحديث في هذه القضية الخطيرة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أقول ما ذكره أو ما حاول أن يثبته في هذا الكتاب هو الضلال. ومن عجب أن الضال الموجود في مصر يجادل وينافح بهذا الكتاب، وخالد العنبري زعم في هذا الكتاب الإجماع، وهو لم يسبق إلى هذا الأمر أبدا، بل الإجماع على خلافه. زعم الإجماع على أن الحالة التي نعيشها كفر دون كفر، والضال في مصر يدرس للناس هذا الكتاب على أنه كأنه كتاب منزل من رب العالمين. ولكن في الحقيقة الذي ينقل إلينا أنه يصرح بأن هذا الأمر مختلف فيه، لكنه انتقل إلى نقطة أخرى فقال: ولكن الذين اختلفوا في هذا الأمر هل هو كفر دون كفر أو كفر أكبر، لم يكفر واحد منهما فلانا بعينه، لم يكفر واحد منهم من كل من الفريقين فلانا هذا بعينه. فهو يدرس لطلابه شيئا ويقول للناس الذين يذهبون إليه شيئا آخر أن هذا الأمر مختلف فيه بين أهل العلم. وطبعا كان قد اعترف في شريط من أشرطته بأن بعض الأفاضل يذهبون إلى أن هذه الحالة التي نعيشها كفر أكبر، لكن الرجل لا يثبت على شيء، لا يثبت على شيء في كل يوم بمقالة جديدة. وهذا يدل على عدم رسوخ القدم، وعلى أن القوم اعتقدوا الأمر ثم ذهبوا يبحثوا عن أدلته. قال خالد العنبري في مقدمته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلولا الذي رأيت من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه كاتبا أو موجها أو داعية إلى الله او مفتيا من رميز الحكام بالكفر باطلاق، مجانبين التفصيل الذي كان عليه ائمة السلف واهل السنة وما ينجم عن ذلك من خروج وفتن ودماء ونكبات وارداء واستباحة للاموال والاعراض وغير ذلك مما هو بشع الثمرات مر المذاق، واتهامهم من يخالفهم بالمداهنة والارجاء. ولولا الذي رأيت من تسرع الكثيرين في التكفير واستطالتهم في اعراض المسلمين وما ينتج عن ذلك من التفرق والتمزق تحت كل كوكب، لا ادري ما يقصد بقوله تحت كل كوكب، والتفرق والتمزق ليس هذا سببه الاساسي، انما السبب الاساسي اننا ان خرجنا عن شريعة الله عز وجل فهي الاهواء وهي المصائب، كما قال عز وجل: فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما كسبت ايديهم، بعد ان قال تبارك وتعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم. اذا الابتعاد والاعراض عن شريعة الله عز وجل واللجوء الى الاهواء والقوانين الوضعية هو السبب في هذه المصائب، هذا هو السبب الاصلي. وكما قال عز وجل في سورة المائدة: فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. فالقوم ان اعرضوا عن شريعة الله عز وجل فهي الاهواء المؤتفكة، اما الشرع واما الهوى. وقد قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، لان كل انسان يريد ان يمضي هواه وهواه مخالف لهوى غيره، وما تستحسنه انت يستقبحه غيرك وهكذا. والله عز وجل اخرج الناس بشريعته عن داعية الهوى وجعل التحاكم اليه تبارك وتعالى، كما قال في مطلع سورة الانفال: يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. لما ساءت اخلاقهم في الانفال وكان ذلك ببدر بعد معركة بدر رفع الله عز وجل الحكم من بينهم وقرر ان الحكم له وانه ينبغي ان ينشغلوا بصلاح ذات البين. فاسباب هذه المصائب واسباب هذه الكوارث التي نعيشها اننا اعرضنا عن شريعة الله تبارك وتعالى وتحاكمنا الى غيرها من الشرائع. لكن القوم يعني اعرضوا عن هذه المسألة، شوف سطرين سيذكرهما المؤلف في بداية الكتاب ثم بعد ذلك الدفاع الجلد عن الطواغيت الذين اعرضوا عن شريعة الله عز وجل الى غيرها من شرائع الفرنس والرومان والكفر في كل مكان. لما سهل علي يعني يقول: ولولا الذي رأيت من تسرع الكثيرين في التكفير واستطالتهم في اعراض المسلمين وما ينتج عن ذلك من التفرق والتمزق تحت كل كوكب لما سهل علي الانتصاب لهذه المسائل الخطيرة التي يتعثر في ساحتها كل محقق ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق. والله لقد تعثر وتبلد ولا يهتدي الى ما هو الصواب فيها الا افراد من اهل الورع والبصيرة ممن هم على منهج السلف حقيقة لا يقدمون على كلمات الله ورسوله بفهم السلف والأئمة ما تمليه عقولهم او تستملئه اذواقهم، ولا يكترثون لمخالفة مذهب او جماعة، ولا يخافون لوم تراميهم بجبن او عمالة، بل يزورون مع النصوص حيث دارت ويقفون معها حيث وقفت، فلله ضر هؤلاء. ما كل من طلب المعالي نافذا فيها ولا كل رجال فحولا، ولقد استعرت قلوب المؤمنين شوقا الى تحكيم ما انزل الله، ولقد علموا انهم متى ظفروا بمعاينته الفوه زائدا عن كل صفة، متجاوزا لكل مدح وثناء، ولا تطمع في نعته براعة الالفاظ وحلاوة الكلمات. يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم، اي يحيط ما يفنى بما لا ينفذ، فان الذي يتصل باسمائهم من محاسن تطبيق شرع الله جل ذكره في ماضي الزمان وحاضره يثير ساكن الشوق اليه ويضرم لهب الحرص عليه. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن اكثرهم لم يسلكوا السبيل الصحيح الموصلة اليه. ان وجوب الحكم بما انزل الله وصلاحية الشريعة الاسلامية الغراء واحقيتها بالتطبيق في كل زمان ومكان لا يختلف فيه مسلمان ولا يتمارى فيه مؤمنان، فهو اوضح من ان يوضح وابين من ان يبين، واظلم اهل الظلم من حال بين الامة وبين الاحتكام الى ما شرع الله لها من قوانين واحكام تدخل لها السعادة والاطمئنان والفوز والامان، والزم الرعية بالقوانين الوضعية والاحكام الجاهلية، فاحيا معالم الجور واماس سنن العدل، بيد ان هذا الجرم المستبين لا ينبغي ان يخرجنا عن قواعد اهل العلم واصول اهل السنة في النظر والاستدلال وايجاد الحلول لهذا الواقع الاثيم. ان المسؤولية ضخمة وان الامانة جسيمة، فالامة ممزقة وثرواتها ضائعة وممتلكاتها مغصوبة، واغلب افرادها جهلة بحقيقة دينهم، وكثير من شعوبها يلاقون صنوف الاذى والعذاب، والملتزمون بشيء من شريعتها مستضعفون مختلفون، تتنازعهم التحزبات الطائشة والمناهج البدعية الفاشلة، فإلى الله المشتكى لا منه. هذه الحالة ما السبب فيها؟ ما السبب في كل هذه الامور؟ الاعراض عن شريعة الله عز وجل والتحاكم الى الطواغيت، هذا هو السبب، الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى صارت السنة غريبة في مجتمعاتنا بل في مجتمعنا هذا على وجه التحديد. فتجد ان العلمانيين حتى الكتاب الاسلاميين يتجرؤون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شاء فليقرأ هذه المجلة اللعينة مجلة روزا يوسف التي يتهجم فيها سيد القمة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهم المسلمين بانهم يحاولون خلع القداسة على رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه. هذه تهمة، ان نقدس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وان نقدس النقولات التي وردت عنه حتى نقدس انفسنا. والكلام الهجوم في هذه المقالات على الازهر الشريف، على الازهر، وانت تعلم ما في الازهر، فحتى هذا القتل الذي يقوم به الازهر مرفوض عند هؤلاء. يتهم رجال الازهر بانهم يريدون ان يقدسوا انفسهم عن طريق تقديس النبي صلى الله عليه وسلم، وعن طريق انهم نصبوا انفسهم للدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي بعد ذلك صاحب برامج العلم والايمان اسمه ايه؟ مصطفى محمود، ياتي بعد ذلك ليتهجم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليزعم ان الامام البخاري رحمه الله قد افضى الى ما قدم اليه وسيسأل عما فعل حين خرج صحيحه هذا، وسيد القمة يتهتم على الامام البخاري رحمه الله ويقول يعني نحن لا نثبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستخارة، لان الامام البخاري استخار على كل حديث قبل ان يضعه في صحيحه. هل فعل الامام او ادى الامام البخاري صلاة الاستخارة الا بعد ان حقق اسانيد هذه الاحاديث واشترط شروطا عالية في الاحاديث التي سيخرجها في كتابه، ثم انه استخار بعد ذلك يرجو بركة هذا الكتاب، فيتهتم سيد القمة على الامام البخاري رحمه الله، بل ويتهتم على ابي هريرة رضي الله عنه الذي كان يجلس في حصول السلاطين ويأكل على موائدهم ويضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخدم السلاطين. يعني انظر السنة يعني كيف وصل بها الحال في مجتمعاتنا هذه، ولا نكير من أحد، لا نكير من أحد أبدا. أما الذين يتصدون للدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتبيين ردة هؤلاء، وقد حكم رجال الأزهر بردتهم كما حكموا على أحمد صبح منصور بأنه مرتد لأنه تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وتهجم على السنة المطهرة بل وتهجم على القرآن، وهذا لا يعجب العلمانيين لعائم الله المتتابعة عليهم إلى يوم القيامة. فالتنوير والإبداع والحضارة الآن في مهاجمة السنة، وكأن هذا يحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حين بين أن الغربة في آخر الزمان هي غربة السنة. غربة السنة، إن الإسلام كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا حديث متواتر ثبت عن أكثر من 30 صحابيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم فسر الغرباء بعدة تفسيرات صلوات الله وسلامه عليه كلها تجتمع حول معنى واحد، منها قوله عليه الصلاة والسلام: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. يعني الغرباء في آخر الزمان هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال في روايات أخرى: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. مصطفى محمود يتهجم على السنة كلها، يقول: كيف يزعم، وهذا ثابت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها، كيف يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وقد انتشرت الفتوحات الإسلامية وأتي صلى الله عليه وسلم بالأموال من كل مكان وله فيها الخمس بنص كتاب الله عز وجل. يعني شوف ضرب القرآن بالسنة والسنة بالقرآن وهكذا، ويزعم أنه ينصر القرآن. السؤال يعني الذي يثير الغرابة: نحن رأينا مصطفى محمود يصلي صلاة الجمعة ركعتين، فأين هذا في كتاب الله عز وجل؟ ولا يجوز أن نقبل تمويه من أراد أن يفرق بين الأحاديث التي وردت في العبادات والأحاديث التي وردت في المعاملات. يعني إذا ورد حديث في العبادات من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وقبلناه في عباداتنا، فكيف نرد حديثا ورد عن مالك عن نافع عن ابن عمر في المعاملات؟ القوم لا قواعد عندهم، لا قواعد عندهم، انحرفت عقولهم نتيجة لاتباع الأهواء. يقول: التكفير الحكام واغتيال المسؤولين هو المخرج من هذه الرزايا وتلك المحن؟ لا، ليس ذلك، ولكن تبيين الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لقد أمر الله عز وجل أمته أهل الحق منهم بتبيين سبيل المجرمين لتستبين سبيل المجرمين، وبين عز وجل أنه أرسل رسله بدعوة واحدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والسؤال: ما هو الطاغوت الذي أرسل الله عز وجل رسله ليحذروا الناس من عبادته؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا أتينا في التفسير عند هذه الآية ماذا نقول للناس؟ ماذا نقول إذا أتينا عند تفسير قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كيف نقول إذا وصلنا إلى هذا الموضع: فمن يكفر بالطاغوت؟ هنا سؤالان: السؤال الأول ما هو الطاغوت، والسؤال الثاني كيف يكفر بهذا الطاغوت حتى نستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهي لا اله الا الله. كيف انتقل الى سورة النساء تجد قوله عز وجل: الم تر الى الذين يزعمون فجعله زعما عز وجل لا حقيقة له. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا به. إذن يستنتج من هذه الآية أن الكفر بالطاغوت ترك التحاكم إليه، أليس كذلك؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم هذه حالهم أصحاب الإيمان المزعوم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. راجع تفسير، وإحنا نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، طب راجع فهم سلف الأمة تجد عند ابن أبي حاتم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، قال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها كاهن في جهينة وكاهن في كهان تتنزل عليهم الشياطين. كهان يعني كانوا يتحاكمون إلى رجال يسألونهم ماذا نفعل في كذا، ما الحكم في كذا، فيفتونهم في هذه المسألة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الطاغوت الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: الجبت السحر والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، والطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. وهذا ما ذكره عكرمة وغير واحد من سلفنا الصالح، عكرمة التابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قال الطبري بعد أن أورد كل ذلك: والصواب أن الطاغوت هو كل طاغ طغى على الله عز وجل يعبد من دونه بإكراه منه لمن عبد أو بطاعة اختيارية ممن عبد. ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين يقول: والطاغوت هو ما تحاكم إليه كل عبد من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تحاكم إليه العبد من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم ما يعبدونه من دون الله أو ما يتبعونه على غير بصيرة من الله، يعني بتبع فيه وخلاص لا يتبعوه على أنه ممثل للشرع ناقل عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله ورسوله. صار واضحا. راجع بيان اللجنة الدائمة أو فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء الأولاني: ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله وراضي بهذه العبادة. الذين يتحاكمون إلى غير شريعة الله عز وجل فقد تحاكموا إلى الطاغوت. ماذا نفعل في هذه الآيات؟ إذا أراد الأمن منا في فترة من الفترات حرصا على السلام الاجتماعي أن نحذف قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أفيجوز لنا أن نفعل هذا؟ فإن ثبتنا على ديننا وتعرضنا للبطش والأذى والمعتقلات وما إلى ذلك، يبدا تفرق وإراقة للدماء. الثبات على الحق والصدع به معلوم أن أهل الباطل هذه سنتهم مع أهل الحق. الله. ورقة بن نوفل في الحديث الثابت في صحيح البخاري في بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها حين ذهبت خديجة رضي الله تعالى عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، ماذا قال؟ سبوح سبوح، قدوس قدوس، إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، وإنك لنبي هذه الأمة. يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. يريد نكون حي وشاب قوي حين يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. شوف في بيعة العقبة في بيعة العقبة لما قال النبي عليه السلام حين سألوه على ما نبايعك، قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى النفقة في المنشط والمكره، وعلى أن تقولوا الحق لا تخافون في الله لومة لائم إلى آخره، ولكم الجنة. حين قام الصحابة ليبايعوه قال أسعد بن زرارة، وكان أصغر القوم سنا بعد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا، أخذ بيده عليه الصلاة والسلام وقال يا قوم والله إنما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن إخراجكم له اليوم، يعني لو خدتوه رحتوا بالمدينة عليه الصلاة والسلام، مناوئة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعبدكم السيوف. هل كان هذا متعلقا بشخصه عليه الصلاة والسلام أم بدعوته؟ بدعوته. وإن إخراجه اليوم وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعبدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وورد في بعض الطرق تبصرون على هذا، يعني أنتم على بصيرة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة ففروه فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقاموا إليه فبايعوه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه سنة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. لكن ممالأة ومداهنة المجرمين بزعم أن هذا لمصلحة الدين أبطلها الله عز وجل حين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة سورة هود التي قال فيها شيبتني هود وأخواتها، وكما قال ابن القيم إنما شيبه قوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا هو محل الشاهد، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هل الإمام أحمد رحمه الله حين وقف وقالها صراحة، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومعلوم أن الإمام في ذاك الوقت أئمة المسلمين كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق، بل كانوا يمتحنون الناس على ذلك كما هو معلوم. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله حين يقول لو كان الأمر بيدي لوقفت على الجسر وأمرت أن يمرر الناس عليه لأسألهم، فمن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في اليم. شوف الثبات في الدفاع عن الدين. طبعا معلوم أن المسلمين امتحنوا في هذه الفتنة امتحانا شديدا، ولكن وقف الإمام أحمد رحمه الله وقفته المشهورة التي قال عنها علي بن عبد الله المديني رحمه الله شيخ البخاري، كان الصدوق يوم الردة وكان أحمد يوم الفتنة أو يوم المحنة رحمه الله. كم أضر هذا الطريق أمتنا وصدها عن دينها وخوف شبابها من التزام الشريعة والتمسك بالسنة، ماذا قدم للأمة؟ ما هي ثماره؟ خوف وقلق وحيرة ونفرة من دين الله ونقوص ورجوع ومعتقلات وفتن ودماء واستباحة للأموال والأعراض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. استباحة للأموال والأعراض، قرأتم في صحيفة الجمعة الماضية صحيفة الأهرام عن الرجل المجرم الذي كان يذهب عند جامعة القاهرة ومعه سيارة فيها اثنان، ثم يدعي أنه ضابط في أمن الدولة، وإذا رأى امرأة منتقبة أخذها، تعال روح مركبها في أمن الدولة، ثم يغتصبوها حتى اغتصب 10 منتقبات ربنا ينتقم منه سبحانه وتعالى. ايه اللي جرأهم على هذا؟ الحجاب، رأيت حربا على الحجاب. العفة الان ارتفعت، والشباب الان يذهبوا حول النوادي او في الجامعات او في الطرقات. ما كان يستهجن بالامس يفعل اضعافه الان في الطرقات وعلى مرأة ومسمع من الجميع. والذين كانوا ينكرون ذلك بالامس، يعني سائق التاكسي كان يرفض رفضا شديدا ان يركب معه رجل ومعه امرأة ثم يضع يده على كتفها. انظر الان في سيارة التاكسي ما الذي يحدث. هزيمة، هزيمة. طبعا علينا في هذه الحالة ان نسلك سبيل الرسل. استخدام السلاح هذا لا يمكن ابدا ان يكون صحيحا. استخدام العنف لا يمكن، وهذا ننكره دائما. لكن في نفس الوقت علينا ان نسلك مسلك الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام حين اتاه خباب بن الارت، والحديث في الصحيحين من حديث خباب، قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة شدة، فقلت ألا تستنصر لنا؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر ألا تدعو لنا، ادعو الله لنا. طب الدعاء ده فإن في حاجة واللجوء إلى الله عز وجل. فقعد صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه غضب، وقال ان من كان قبلكم، يعني يوضح لانس لخباب بن الارت رضي الله تعالى عنه ان هذه هي الطريق وان عاقبها معروفة. لا تتصور مطلقا ان السنة محصورة في قميص قصير تلبسه او لحية تطلقها. السنة شملت جوانب الحياة كلها سبحان الله العظيم. يقول لك تعلم السنة او التمسك بالسنة. طيب يقدر حد النهارده يتمسك بالسنة في الماضي وفي الحاضر؟ اما نتهكم على اهل السنة يقول لك يا سني يا بني ده لسه سايبينك، وهكذا هجوم على هيئة النبي عليه الصلاة والسلام. والربط بين هذه الهيئة وبين الارهاب، قد يكون العنف مسؤولا عن بعض ذلك. اما ان الدعوة الصحيحة التي يكون الهدف منها تبيين لتستبين سبيل المجرمين، لا لا، الصبر بالحق والصبر على الاذى وامر بالمعروف. هذه كلمة لقمان الحكيم لابنه، مش لاحد اجنبي، ابنه. والاب دائما في غاية الاشفاق على ابنه. ما قالوش يا ابن الماس تبنيش في العالي وانت مش اسئلة، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يقول تأمل هذه الفقرة، وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية، على وضع شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا هو أراد الهجوم على الإخوان المسلمين فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء. شوف الحالة دي ماذا تسمى. وآخرون خاضوا في أوحال السياسة، يعني بالدخول في المجالس النيابية، وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية. يقترح يعني الشرع على المجالس النيابية، يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، يعني فاز بالأغلبية في مجلس الشعب يرفع لرئيس الدولة لإبداء الرأي، وإذا لا يرفع لرئيس الدولة تطبيق القرآن كلام الله عز وجل والسنة سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه. وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حال تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا، ما كانش ده الاعراض يبقى ايه الاعراض؟ ما كانش ده عدم الالتزام يبقى ايه عدم الالتزام؟ مش فاهم. اللهم غفرا غفرا كلمة ميتة وليتهم افلحوا مرة واحدة ولن يفلحوا. إذ إن تطبيق الشرع لن يكون إلا بطريق الشرع. إيه بقى طريق الشرع ده؟ ما تعرفش. تقترح مناهج غامضة. هو ذكر هذا المنهج الآن. لن يكون إلا بطريق الشرع. هذا إلى جانب تورطهم في محظورات شرعية كثيرة تصادم أصول العقيدة وفروع الشريعة. لم يبين ما هو هذا التورط الذي يصادم أصول العقيدة وفروع الشريعة. على أني أقول لهم إن كنتم تتبعون أقوال الرجال فإن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أجاز الدخول في المجالس النيابية، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين أجاز الدخول في المجالس النيابية، وهؤلاء لا يرضون أبدا إلا بما يرون. فزعم بعضهم ان القوم لبسوا على الشيخ عبد العزيز بن باز ولبسوا على الشيخ ابن عثيمين. والله لقد سمعت الشيخ ابن عثيمين باذني هاتين في محاضرة وهو يقول دخول المجالس النيابية جائز لمصلحة الشرع، فان قيل ان المصلحة لم تظهر مع ان القوم دخلوا المجالس النيابية فالجواب ان هذه المصلحة ليس من الضروري ان تظهر فورا او في مدة قصيرة، بل قد تظهر هذه المصلحة بعد مدة طويلة. وان لم يكن في دخول هذه المجالس الا التنكيد على اهل الباطل لكان هذا امرا حسنا. سمعت هذا باذني من الشيخ ابن عثيمين، على اني لست مقتنعا بهذا. اقولها صراحة، الراجح عندي في هذه المسألة قول الشيخ الالباني حفظه الله ان نصرة الشرع لها طريق. لكن تبص تلاقي القوم في مروة يقول لك الشيخ عبد العزيز بن باز، طب لماذا تركتم فتوى في دخول المجالس النيابية؟ لماذا تركتم فتوى بعدم العذر بالجهل؟ اتتذكرون محاضرات العذر بالجهل الذي نظمت في هذا المسجد؟ يعني سجل فيها كم شريط؟ 21 شريط. وانا عايز اتكلم والورق جاي. كل انسان يحاول ان هو يظهر العالم في الموضع الذي يوافقه، لكن في الموضع الذي يخالفه فيه يروح مخبي العالم ده، مفيش سيره ليه خالص. عماله اوراق تصل الي، واحد يقول يعني هل انت اعلم من الشيخ عبد العزيز بن باز؟ يعني هل انت اعلم من ابن جبريل الذي قدم لكتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي مجهر الشريعة لمدحت الفراد، وهو كتاب مملوء بالتدليس والكذب على العلماء والحذف والتحريف؟ يقول لك انت اعلم من فلان، انت اعلم من علان. وهؤلاء الاريف علينا معنا هذا، سبحان الله. لما يجي يقول لك الشيخ الالباني قال، الشيخ الالباني نفسه حفظه الله وشفاه وعافاه علمنا ان نتبع الدليل وان الكل يؤخذ من قوله ويرد. هذا المنهج. ومن شاء فليراجع مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت عمال تقول لا، قول الامام احمد هنا مرجوح، وفي موضع اخر قول الشافعي مرجوح، موضع ثالث قول مش عارف مالك مرجوح، قول ابي حنيفة مرجوح. وبالمناسبة صدر كتاب الزواج العرفي باطل. هذا الكتاب يعني قدمت له، كتبت مقدمة لهذا الكتاب، والكتاب حصل على إذن من الأزهر الشريف. لكن في الحقيقة أنا طالبت مؤلف الكتاب بأن يحذف فقرة عن أبي حنيفة رحمه الله، وقلت له هذا شرطي، وفوجئت بعد قراءة الكتاب أنه لم يرفض الشرط سمحه الله. تبص تلاقي إيه؟ يقول لك أبو حنيفة. الله، يعني إيه؟ يعني أنت بتجيز لنفسك أن ترد كلام أبي حنيفة في موضع، ثم بعد ذلك لا تجيز رد كلام الشيخ الألباني حفظه الله؟ سبحان الله. الشيخ الألباني قال ساب الله وساب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكفر إلا إن استحال. ماذا نفعل في هذه المقالة؟ ماذا نفعل فيها وهي تخالف الإجماع؟ ماذا نفعل فيها؟ فالمفروض يا اخواننا ان احنا نتبع الادلة الشرعية. فشوفوا هنا الشيخ عبد العزيز بن باز قال بجواز دخول مجالس النيابية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين يقول لك واقوام خاضوا في اوحال السياسة وتشتعوا في بيدائها، وعبارات كده وجمل رنانة، والقوم لهم اسلوب سبحان الله. ولم يشر الى ان هذا الكلام هو كلام الشيخ الالباني، الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين. ثم انني اقول، قلتها مرة سابقة ولا زلت اقولها، على مؤلف هذا الكتاب ان يكتب هذه الفقرة في سؤال وان يرسل به الى علماء هذا العصر ليسألهم عن حال من فعل ذلك، وحالهم معروفة، ولكن القوم طمس الله ابصارهم كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه اضواء البيان. يقول وغفل هؤلاء واولئك وغيرهم ممن يسيحون في الارض جهلا بغير علم. الاسلوب برضو فيه استعلاء على المخالف، ان التانيين جهال وما يعرفوش حاجه وبيتسكعوا وما الى ذلك، لكن هم بقى دول العلماء الافذاذ. غفل هؤلاء بقى عن ايه؟ عن تربيه المسلمين، تربيه المسلمين على دينهم الحق. طب انت لما تيجي تربي المسلم على الدين الحق، الدين الحق هو ايه يا اخوانا؟ الكتاب والسنه. لما تيجي تفسر الكتاب وتاتي عند هذا الموضع تحمر انوفهم، وكانهم ودوا لو حذفت هذه الايات من كتاب الله عز وجل. هتربي الناس ازاي؟ على شاف دماغك ولا على الكتاب والسنه؟ فيقول لك عن تربيه هؤلاء واولئك، عن تربيه المسلمين على دينهم الحق ودعوتهم الى العمل باحكامه والتحلي بفضائله وآدابه التي تدخل لهم رضوان الله وتحقق لهم السعادة والسيادة. وأعرضوا جميعا عن تصفية، يبقى هي تربية وإيه؟ وتصفية. هذا منهج إيه؟ مقترح. منهج مقترح، التربية والتصفية. تربية المسلمين على إيه؟ على اللي في دماغك ولا على العقيدة الصحيحة؟ ومن العقيدة الصحيحة أن تستبين سبيل المجرمين أم لا؟ أما قال عمر الفاروق الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف إيه؟ الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ مش ربنا سبحانه وتعالى برضه في نفس سورة هود قال: فلا شك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. مش كده التربية على العقيدة، ولا هي على السنة الظاهرة فقط؟ على السنة الظاهرة فقط. يبقى دي تربية. التصفية، التصفية ايه؟ تصفية السنة مما علق بها من الشوائب من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة وما إلى ذلك. واخد بال حضرتك؟ طيب تعالى للتصفية. وجدنا اقواما لم ينشغلوا بتعلم العلوم التي هي فرض عين على كل مسلم ولا يسع المسلم جهلها، وانصرفوا الى تحقيق الاحاديث. تبص تلاقي طفل صغير وماسك كتاب التهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وقال لك الحديث ده ضعيف، الحديث ده صحيح. سبحان الله. الله يقول احكي لكم قصة طريفة. كنت جالسا في مجلس، رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. رب العزة فقال لي احد اخواننا الافاضل من اهل الحديث: ابن عمر يقول قد انتهى السلام عند وبركاته. فقلت له: لقد صحح الشيخ الالباني عن ابن عمر. فقال: انا اعلم انه صحح هذا الاثر، ان ابن عمر قال ورحمة الله وبركاته ومغفرة الله، انا اعلم هذا الاثر ولكنه ضعيف. يا فلان، فلان هذا صبي في العاشرة من عمره، يا فلان اما حفظت هذا الحديث؟ قال: لا اذكر. قال: يعني اجعله ان شاء الله واجبا عليك، خلي ده واجب من الواجبات اللي. فقلت له: يا شيخ، وانا اضحك وحديثك عن الشيخ الالباني وانت تسأل هذا الغلام الم تخرج هذا الحديث وتضعف؟ فرد ابو هذا الغلام، وهو انسان فاضل لكن شوف الخلل، وقال: اليست رواية الاصاغر او اجتهاد الاصاغر مقدما احيانا على اجتهاد ورواية الاكابر؟ قلت له: يا اخي، يعني تحقيق الاحاديث يحتاج الى سعة اطلاع ومعرفة بكيفية جمع الطرق ونقد الرجال وما الى ذلك، فاتظن ان صبيا قد يقدم عمله في هذا الباب او في هذا الفرع على عمل الشيخ الالباني؟ وانت شايف الشيخ الالباني عمل سلسلة الاحاديث الصحيحة، طلع كتاب نظرات في السلسلة الصحيحة، عمل كتاب في حجاب المرأة المسلمة، طلع كتاب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة وشبهات المخالفين، وتشوف في الهامش تلاقي نقد شديد جدا للشيخ الألباني يتجاوز الحدود، حدود أدب طالب العلم مع العالم. فشوف التصفية دي يعني ايه. انا والله فاكر زمان اللي ساعة ما قالوا السلفية السلفية السلفية، راح كل واحد مركز في جيبه قلم او اثنين او ثلاثة، ولابس قميص قصير والغطرة. طبعا ده مش انتقاد للغطرة ولا انتقاد للقميص القصير، دي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام: اضرة الرجل الى منتصف الساقين، فان ابيت فالى الكعبين والباقي في النار. لكن انا قصدي اقول لك ان السلفية انحصرت في امور معينة، وبدأنا نبحث في تفاصيل التفاصيل. هل النبي عليه السلام كان يحرك اصبعه في الصلاة ام لا؟ طبعا ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي ان نعرفه وان نحقق القول فيه، لقوله عليه السلام: وصلوا كما رأيتموني اصلي، عليه الصلاة والسلام. لكن ان نقتصر بالسلفية على هذه الامور، وبص تلاقي سؤال: هل ينزل الرجل بركبتيه قبل قدميه ولا بقدميه قبل ركبتيه؟ طب ما ده صح، ده ورد في سنة النبي عليه السلام، لكن نطيل النفس جدا في الإجابة عن هذه الأسئلة. وأين العقائد؟ وأين فدة العصر؟ أليس من الواجب علينا أن نأخذ بالإسلام كله؟ أنا مش هقول في أولويات، لا، الإسلام كله. نعم. قضوا جميعا عن تصفية ما علق بحياة المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره وألوانه، وتحذيرهم من البدع المنكرة والأفكار الدخيلة الباطلة، وإزالة الجمود المذهبي والتعصب الحزبي الذي زاد في تصدع الأمة وانقسامها، فأنى لهؤلاء ما يؤمنون؟ راحت مشرقة ورحت مغربة، فمتى لقاء مشرق ومغرب؟ لقد أساء كثير من العاملين للإسلام وما أحسنوا، وقدموا البديل الإسلامي في صورة مهلهلة، فضلا عن كونها منفرة غير مبشرة. وكان المفروض عليهم إن لم يحسنوا إلى الإسلام العظيم ألا يسيئوا إليه، وشغلوا بتكفير الحكام وبيان عوارهم عما شغل به الانبياء، وحزنوا له واسفوا عليه. فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باشع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. كيف؟ كيف؟ الأنبياء وضحوا سبيل الحق، ووضحوا أيضا حكم من خالف هذا السبيل. أتراهم رحلوا من الأرض قبل أن يوضحوا لنا حكم المخالف لهذه السبيل؟ لما نيجي احنا النهاردة نقول واحد زنا، هل يجوز أن يقال لنا ولماذا تنشغلون بالحكم عليه بأنه زاني؟ هل ستقيمون عليه الحد؟ ينفع الكلام ده ولا ده من باب تسمية الأشياء بأسمائها الشرعية وبيان عوارهم؟ عوار ايه يا اخوانا؟ العوار ده لما تقول ان الحاكم ده اعرج ولا ده اعور او من هذا القبيل. لكن لما يكون الكلام عما يحاك للدين، فالله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. لماذا تختلفون في هؤلاء؟ يعني المثل كالمثل، معنى كالمثل الذي يقال الجنازة حر والميت كلب. لماذا انشققتم واختلفتم في هؤلاء الأرجاس؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وقوله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى أن قال عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. سبحان الله، وهو الذي قال عز وجل هم العدو فاحذرهم. من دول بقى؟ أقوام لهم صفات، علينا أن نبين هذه الصفات حتى يحذر أهل الحق من الوقوع في براثن اهل الباطل. ولا هي المسألة بس ان احنا نقول الجنود المذهبي والتعصب الحزبي ثم نجد عند كل واحد رغبة في التهجم على العلماء، لا سيما على ابي حنيفة رحمه الله. هنا بس بتبقاش المسألة استطالة في الاعراض ولا اي حاجة خالص ولا بيان العوار ولا اي شيء، والتهجم على اهل العلم الاحياء منهم الاموات، ويوصف فلان بانه من الذين يتبعون الهوى. وصف بهذا الشيخ اسماعيل الانصار، ويوصف اخر بانه جمهوري اي يتبع الجمهور. الله، فلا تغتر بقول فلان. والرد على جهالات البوطي مش ده كله؟ ليه فقه السيره ورد على جهالات البوطي؟ العنوان ده ليه؟ لان البوطي في فقه السيرة له جهالات. فلما تيجي انت تقول العنوان ده علشان تبين وتحذر من ان قول فلان هذا باطل فلا تغتر به، مش كده؟ يبقى ده بيان عوار تهجم على الناس، ام ان الحق يحتاج الى ذلك احيانا؟ سبحان الله. إلى أن قال هذا الكتاب نصيحة للأمة وبراءة للذمة، أكللت في تحرير مسائله قلمي. في الحقيقة وأنا أقولها بحق، أكلل في تدليس مسائله قلمه، واستفرغت في تنقيح مباحثه وسعي. أبدا، استفرغ وسعه في بتر كلام العلماء والتدليس عليهم كما رأيتم. مش احنا شفنا نماذج؟ ولسه هنشوف نماذج دلوقتي. شوف يا سيدي حاجه كده على المشي واحنا ماشيين في صفحه 13، وحتى يكون هذا النوع من الكفر واضح المعالم لا تخالطه شبهه ولا تعتريه لبسه، نزيده بيانا بقول شيخ الاسلام رحمه الله الثاني يعني معناها ان في الاول، وقد يكون هناك الثالث والرابع، مش كده؟ الثاني ألا يجحد وجوبها، يعني أركان الإسلام ومبانيه الأربعة، ماشي؟ الا يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله، فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول او عصبية لدينه او بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر بالاتفاق الى اخر ما قال. انتهى، يعني نقل الثاني وانتهى. الثالث بقى، ليس لما تراجم مجموع الفتاوي في الجزء 20 صفحة 97-98، الثالث ان يكون مقرا ملتزما، يبقى الاول الجاحد، الثاني لا يجحد ولكنه ليس ملتزما بالشرائع، الثالث واحد ايه له جاحد وفي نفس الوقت ايه يعني مش جاحد، يبقى ايه مقر وملتزم في نفس الوقت، لكن تركها كسلا، ربنا يكرمك، لكن تركها كسلا وتهاونا او اشتغالا باغراض له عنها، فهذا مورد النزاع. يبقى ده محل نزاع واختلاف بين العلماء، لان هو عنده ان كفر الاعمال ما كان راجعا الى الاعتقاد، الاعمال التي تدل على الايه على الاعتقاد، واخد بال سيادتك؟ فهنا راح حاجه في الحته دي، مفيش هنا بقى ان العلماء اختلفوا في حكم تارك المباني مباني الاسلام كسلا مع اقراره بها والتزامه لها، لا، فهذا مورد النزاع. كمن عليه دين وهو مقر بوجوده ملتزم لأداه، ايوه يا سيدي انا عليها ليك مبلغ 100 جنيه وهدفعهم لك، لكنه يمطل بخلا او تهاونا، عمال بقى يماطل، اما بخلا مش هين عليه يطلع الفلوس حق الاخرين، واما انه متهاون. يبقى ده مورد ايه يا اخوانا؟ النزاع. يبقى لما يجي يقول لك ان الكفر ده قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا والعملي فيه ما دل على الاعتقاد، ان قال ان ده مذهبي خلاص انت حر في مذهبك، لكن ان ينسب هذا الى مذهب اهل السنة والجماعة، اديك انت شايف. ثالثا، رابعا، الرابع وهو ان يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها، يعني هو سيدها سيد الاركان دي او مباني الاسلام، له جاحد بوجوبها وله مقر بوجوبها في نفس الوقت، واحد كده ملوش تجاه خالص، عايش كده وخلاص، ولكنه مقر بالاسلام من حيث الجملة. انت مسلم؟ طبعا الاسلام ده احسن حاجة على الاجمال، على الاجمال. فهل هذا من موارد النزاع او من موارد الاجماع؟ يعني المسألة دي في موارد النزاع متنازع فيها ولا مجمع عليها؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، وانما هو متكلم بالاسلام. هذا فيه نظر، فان قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الايمان، لا يكفي الايمان المجمل، بل لابد ان يعتقد وجوب كل شيء بنفسه على حدة. فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الايمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام، الى اخر ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الكلام ده يطعن في مذهبه الذي ادعى انه مذهب اهل انه مذهب اهل السنة ام لا يطعن؟ طيب، بيجي بعض الاخوة اخ بيقول يعني ان الشيخ ابن عثيمين بعد ان قال فتواه قال يعني ولكن قد يلبس عليهم العلماء، انا اقول لك احرص على ان لا تتوه. ليس الغرض من كلامنا ان نثبت كفر فلان بعينه، ده تحقيق المناط، واخد بالك، ده تحقيق المناط. لكن احنا بنتكلم عن الحكم نفسه، الحكم اللي يعمل كده يبقى ايه. زي ما قلنا من قبل يا اخوانا، شارب الخمر عاصي لله عز وجل فاسق، طيب فلان شرب الخمر، قبل ان نقول هو عاصي لله عز وجل وفاسق لابد من تحقيق المناط، يعني من اثبات ان الشروط موجودة وان الموانع منعدمة. تعالى يا فلان انت شربت الخمر بيدي، يقول والله يا عم الشيخ انا مريض والدكتور قال لي ان دي تشربها، تشرب قليل منها هتفيدك. طبعا الكلام ده باطل، انما المهم انه هنا ان هنا في ايه، تأول، شربها متأولا. او قد يقول انا والله ما كنت اعلم انها خمر، ده قالوا لي ده عصير هيفيدك او مشروب هيفيدك، فرحت شارب لقيت نفسي فكرت. والكلام ده بيحصل ايام ان كنا في جاهلياتنا ونحن شباب، كان ممكن نعمل في واحد من الناس كده. لبعض اصحابنا سقوا صاحبا لنا وزميلا لنا في النفريح كروس الاصلاة اللي بيعملوها في الثانوية العامة، سقوه بولا، والله سقوه بولا، شرب البول وبعدين لما استطعمه كده استنطق ورجع وعمل وإشاء من هذا القبيل. يبقى راجل ده جاهل، مش كده، جاهل بانها ايه، بانها خمر. مش كل ده وارد يا اخوانا. او ممكن يقول لك والله رفع عليا السكين وقال لا تشرب هتذبحك، يعني الراجل ده ايه، مكره. فاحنا دلوقتي مش منشغلين بتطبيق الحكم على معين، احنا بنقول العمل ده توصيفه في الشرع ايه توصيفه في الشرع. تاخدين بالكم هناك فارق بين الحكم الشرعي وبين انزاله او تنزيله على المعين. التنزيل على المعين دي تحتاج الى ايه، التثبت من وجود الشروط ومن انعدام او زوال الموانع، هنا يبقى الحكم ينزل على المعين. احنا كل اللي احنا بنتكلمه ده في اثبات الحكم الشرعي. هل ده الحالة دي الحكم فيها ان هي كفر دون كفر ولا كفر اكبر؟ عشان انت تحضر لنفسك، وكل واحد يحضر لنفسه، ولتستبين سبيل المجرمين. لكن قد يقال هذه كلمة اجمالية من الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، وهي كلمة صحيحة، قد يكون العلماء قد لبسوا عليه. فيقال طب ما حكم هؤلاء العلماء الذين لبسوا عليه في هذه المسألة، ان كانوا قد لبسوا فعلا ما حكمهم؟ هذا سؤال. الثاني، هل العلماء هم الذين لبسوا على الطواغيت ام ان العكس هو الذي يحدث، ان الطواغيت يلبسون على العلماء؟ تعرف ان اي عالم النهارده عشان يتولى منصبا لابد من تقارير من جهات معينة ويكون محطوط على الفرازة، مش كده؟ ان الضمير ما بيصحاش الا وهو خارج على المعاش بقى، خلاص ده اللي بيصحى ضميره وهو خارج على المعاش كده، يروح ايه، يحاول ان هو يعمل حاجة كده قبل ما يخرج. لكن طول ما هو موجود وبيصنع في التراخي كمان، عمال شايف الريح جاية ازاي، يروح موجه الاولوع بتاعته في اتجاه الريح على طول، وانت شايف الكلام ده كويس. ثالثا، التلبيس المتصور من العلماء ان يقولوا ليس هذا كفرا اكبر، هو كفر دون كفر، ولا لبس عليه العلوم ان ده حلال. ها؟ طيب لما تيجي انت تشوف التفاصيل حياتنا التي نعيشها، تشعر الواحد بس ملبس عليه في مسألة زي ما كان الخلفاء اللي لبس عليهم القول بخلق القرآن، فانتصبوا دفاعا، يعني هو قال القرآن مخلوق دفاعا عن شريعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد قال الله خالق كل شيء، مش ديك الفكرة الجهمية؟ ها؟ مش بشر المريسي لما ناظر عبد العزيز ابن ابي سلمة في حضرة الخليفة قال له ايه؟ قاله يا عبد العزيز الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فهل تقول القرآن شيء ام لا؟ ان قلت القرآن ليس شيئا فقد كفرت، وان قلت هو شيء فيبقى مخلوق لان الله عز وجل خالق كل شيء. انت اخبرك الكلام؟ طبعا عبد العزيز بن ابي سلمة رد عليه قال له طيب، الله عز وجل قال في كتابه العزيز كل شيء هالك الا وجهه، كل شيء هالك الا وجهه، وقال عز وجل في نفس الوقت تعلم ما في نفسي كل نفس ذائقة الموت. ترجمة صحيح، كل نفس ذائقة الموت، يبقى كل نفس هتموت ولا لا؟ طيب، وعيسى ابن مريم عليه السلام قال في سورة المائدة تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، يبقى الجواب على المسألة دي في يعني انا اقول لك ان دول انتصبوا للدفاع عن الشريعة، لكن احنا في ده حرب على الشريعة، حرب. نفس المشايخ سجد الحق رحمه الله اول ما نزل كتاب من كتب الرد التي تهاجم القرآن، كتاب بيهاجم القرآن، دمع مجمع البحوث الإسلامية وأصدروا قرارا بأن هذا الكتاب ردة ويحظر تداوله. في الحقيقة للإنصاف قامت أمن الدولة وجمعت الكتاب ده من السوق، جمعته مين؟ من السوق. يبقى احنا معانا مين؟ الشيخ الأزهر اللي هو الإمام الأكبر رحمة الله عليه، ومعانا مجمع البحوث الإسلامية، مين اللي عينهم؟ انا اللي عينتهم ولا مين؟ طيب، برامج التوبة كانت بتقول ايه؟ الرسالة اللي برامج التوبة عايزة توصلها للناس ايه؟ انه لا نجاة الا في اتباع العلماء، علماء الازهر، ونحن بلد الالف مئذنة، مش كده؟ فادي قمة العلماء شيخ الازهر مع مجمع البحوث الاسلامية قال الكتاب ده كتاب ردة ويحظر تداوله. راح الكتاب امن الدولة قامت وجمعت الكتاب من السوق. لما حصل اللقاء مع الكتاب في معرض الكتاب قام عبد العظيم رمضان قال انا عايز اسأل، احنا في بلد اسلامي ولا بلد علماني؟ البلد دي بلد اسلامية ولا بلد علمانية؟ قال له لا علمانية. ليه؟ قال له لان محاكم التفتيش عادي، محاكم التفتيش عادي، واحنا كان عندنا في الاسلام محاكم تفتيش. كانت فين محاكم التفتيش دي؟ عند النصارى، مش عندنا، عند النصارى. محاكم التفتيش عادت مرة اخرى وشيخ الازهر اصدر قرارا بكذا، فقال لا، الكلام ده كلام فارغ، هذا القرار ملغي، القرار ده ملغي باطل، وعلى المتضرر ان يلجأ الى ايه؟ الى النيابة، القضاء. بقى القضاء هو الحاكم على الازهر في هذه المسألة. الله، يعني ايه الكلام ده؟ طب لما يجي يلجأ للقضاء بأي قانون سيلجأ الى القضاء؟ قانون الحزبة، اتلغى قانون الحزبة بعد كده على طول، اتلغى ايه؟ قانون الحزبة. يبقى انت ما عليك، لازم تبقى انت جهة مسؤولة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تبلغ النيابة وتمشي بعد كده، ما تسألش ايه اللي حصل، ما تسألش بعد ذلك ايه اللي حصل. فدي الحاجة يا اخوانا اللي احنا عايشينها، لكن على كل حال احنا مش مهتمين الا بتقرير الحكم الشرعي. اما تنزيل الحكم ده على واحد من الناس بعينه، على زيد بالذات او عمرو بالذات، دي مسألة احنا مش مهتمين بها خالص، ولن يترتب عليها اي فائدة. خدت بالك؟ لكن احنا مهتمين بايه تاني؟ بالبعض الحكم الشرعي على هذه الفعلة، عشان انت ما تستسهلش انك انت تروح واحد يقول لك ان طب عايزين حكم الشرع، تقول له لا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه بالشرع، احنا عايزين حكم القضاء في المساله دي، حكم القضاء. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين فيه يصدون عنك صدودا. يقول الكاتب في الاخر واحسب ان هذا الكتاب سيرضي اقواما ويسخط اخرين شأنه شأن غيره من الكتب الفاصلة. ولا احسب ان في الكتب المعاصرة من نسج على منواله. صحيح، ما فيش في الكتب المعاصرة من نسج على منواله. هو المجهود في هذا الكتاب ايه؟ تلاقي التفاسير كلها. لو واحد راح قاعد في مكتبة وطلع تفسير الطبري عند قوله تعالى من لم يحكم ما انزل الله بكم الكافرون الا قال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، طيب هات تفسير الخازن قال فلان وفلان وفلان، هات تفسير القرطبي قال فلان وفلان، وهكذا. وراح مجمع كل الحاجات دي وحطوها في باب ده الكتاب الفاصل. ما عدا هذا في نقطة أخرى، يعني أفاق في مسألة العذر بالجهل، وإفادته صحيحة جدا في هذا الباب. ان فعلا الجزء العذر بالجهل في كل امور الشريعة، الانسان مهما ارتكب من تصرفات وهو لا يعلم انه مخالف للشرع يجهل ان هذا الفعل او هذا القول مخالف للشرع، يبقى الانسان ده معذور ولا يكون عاصيا ولا فاسقا ولا كافرا حتى تقام عليه الحجة الرسالية. قال الله عز وجل واوحي الي هذا القرآن لانذركم به، انتم الحاضرون حاضرين، ومن بلغ، وكل من بلغه فقبل ان يبلغه الحكم الشرعي فهو معذور غير مؤاخذ. ما عدا هذا عدل وتدليس وتلبيس. يبقى هذا الكتاب اللي هو من الكتب الفاصلة اللي أفلل فيه قلمه وما الى ذلك، أفلل القلم فعلا في باب الاقوال العلماء. لما تيجي انت العالم وتشوف الكلام بتاعه ايه اللي انت هتحذفه واللي انت متحذفوش عشان يستقيم ليه ما تريد ان توصله الى القراء. لكن ما عدا كل ده ادي احنا شفنا، مش احنا درسنا الشبهات او بعضا من الشبهات التي اوردها؟ ها؟ طيب ما عدا هذا هتبص تلاقي اقوال العلماء في تفسير الآية آية المائدة، عذر بالجهل اطال فيه النفس واحسن واجاب، ثم بعد ذلك تحريفات لكلام العلماء واستدلالات تدل على ان الرجل لا يفهم شيئا في مثل هذه الامور. يقول لك وكان يكفي من ذلك زي ما هتشوف حال مين؟ النجاشي ما كانش بيحكم ما انزل الله ومع ذلك ما كفرش. ايه وجه الاستدلال يا اخواني؟ هنقول ان كفر دون كفر يبقى حكم على النجاشي بانه وقع في كفر دون كفر، مع ان النبي عليه السلام حين مات النجاشي قال لقد مات لكم اخ لكم صالح فسماه صالحا، ولا هو عمل كده لانه كان معذورا. نحن لا نتكلم عن المعذور وانما نتكلم عن غير المعذور. لكن شوف الاستدلالات. طب ومعاويه بن ابي سفيان ودي فيها بحث، دي فيها بحث. لكن شوف عشان ينصر الطواغيت هيلخبط الصحابه رضي الله تعالى عنهم، دي فيها بحث. قصه معاويه بن ابي سفيان ان شاء الله لترى او لتعرف حقيقه القول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وان شاء الله يعني ممكن نكمل لمده ربع ساعه بعد صلاه العشاء ان شاء الله. هذا العنبري. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، قال خالد العنبري تمهيد في بيان انواع الكفر. الكفر نوعان، كفر اكبر مخرج من المله، وكفر اصغر غير مخرج من المله. والمقصود من هذا البحث بيان الكفر المخرج من المله، وهو سته انواع: تكذيب وجحود وعناد ونفاق واعراض وشك الى اخر ما قال. هذا الفصل جه بس عند ايه؟ في صفحه 12 صفحه 13. والمقصود بيان كفر العناد لما فيه من الدقة والقفاء واللف، فليس هو مجرد الامتناع عن العمل، ليس مجرد الامتناع عن العمل مع الإقرار به، بل لا بد فيه بالإضافة إلى ذلك من البغض للحق والنفرة منه والاستكبار عنه. وحتى يكون هذا النوع من الكفر واضح المعالم لا تخالطه شبهة ولا تعتريه لبسة، نزيده بيانا بقول شيخ الإسلام رحمه الله: الثاني ألا يجحد وجوبها، يعني أركان الإسلام وما يليها الأربعة. العبارة اللي كنا قلناها من قبل أنا هنحل بس الموضع التعليق، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله. ممتنع من ايه؟ من التزام. الاخ بيقول في صدر المسألة ايه؟ فليس هو مجرد الامتناع عن العمل. شيخ الاسلام بيتكلم عن ايه؟ ممتنع من التزام فعلها. لان الاقرار ان تقول اشهد ان الصلاة واجبة. الصلوات الخمس مفروضة. والالتزام ان تقول وانا مقر بفعلها. ملتزم بفعلها. ملتزم بفعلها. اشهد ان صيام رمضان فرض. وانا ملتزم بصيام رمضان. ثم لو جاء بعد ذلك فافطر يوما من رمضان ده شيء. لكن لما يجي واحد يقول اشهد بان صيام رمضان فرض ولن اصوم رمضان ابدا. واخد بالك؟ ولن اصوم رمضان ابدا بغير اي عذر من مرض او غيره. فهناك فارق بين الالتزام بالعمل او بالشيء بالحكم الشرعي وبين العمل في الحكم الايه؟ الشرعي. فالشيخ الاسلام بيتكلم عن ايه؟ عن الالتزام. الثاني ان لا يجحد وجوبها، يعني اركان الاسلام ومبانيه الاربعة، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع من التزام الفعل. ممتنع من التزام الفعل. لا مش هصلي. انا مقر ان الصلاة واجبة ولن اصلي. ومقر بان الحج واجب ولن احج. وهذا لم يلتزم. لكن لو قال سأحج واخد بالك ولم يحج بعد ذلك تكاسلا او تهاونا، يبقى يرد فيه الامر الايه؟ المسألة الثالثة التي ذكرها شيخ الاسلام. هذا مورد نزاع وخلاف بين اهل العلم. استكبارا او حسدا للرسول عليه الصلاة والسلام، او عصبية لدينه، او بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر بالاتفاق. طبعا هو يقول لك هنا ايه؟ استكبارا. ما هو الضال الذي يوجد في ارض مصر لما قلت له، يعني اسأل الله عز وجل ان يذهب الكبر الذي ملأ قلبك، قال وكيف عرفت ما في قلبي؟ وهل انت تعرف ما في قلبي؟ فقلت له ما هذا هو لب واصل الخلاف بيني وبينك. مسألة الكبر دي مسألة خفية حاش ابدا نقدر نعرفها. الكبر ده في القلب ملوش مظاهر في الخارج. واحد يمشي عامل كده ويصعر خده للناس ومش عارف ايه ويرد يقول لا لن افعل. لن تفعل ليه؟ يبقى عدم الالتزام. اقر بالوجوب ولم يلتزم الايه؟ الفعل. فابليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للايجاب. لم يكن جاحدا للايجاب. فان الله باشره بالخطاب، وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو استه رأسه، فهذا ينبغي ان يتفطن له. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها، وجوب ايه؟ الصلوات الاربع، الاركان الاربع، مباني الاسلام اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا بالتكذيب بالايجاب، مكذب بوجوبها للتكذيب بالايجاب، ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام. واخد بالك؟ يعني يطلقون بيقول اللي بيشترط الجحود في المباني الاربعه مقصود احد امرين، اما انه جحد الاجابة وقال ليست واجبة، واما انه امتنع عن الالتزام بها، واما انه امتنع عن الالتزام بها ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام، كما قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. الثالث فعل هو حدثه ان يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا او اشتغالا باغراض له عنها، فهذا مورد النزاع. واخد بالك، هذا مورد نزاع بين العلماء، وتحفظ المسألة دي وقع فيها ايه اختلاف. وان كنا ندين الله عز وجل بان ترك الصيام ليس كفرا بدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت او هلكت ورسول الله، في بعض الالفاظ هلكت واهلكت، قال ما حالك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. يبقى رجل افطر متعمدا اهو. فقال عليه الصلاة والسلام هل تستطيع هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. الى اخر الحديث. ما مدام دي كفارة، دي كفارة المفطر بالجماع في رمضان، فخلاص ان هذا ليس ايه؟ ليس كافرا. طيب. وكذلك في الزكاة، ولعلنا نتذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. بدا في المشيئة، والكافر لا يكون في الايه؟ في المشيئة. وهكذا، لكن اللي ثبت في الصلاة بخصوصها، فالصلاة لها من المكانة في الاسلام ما ليس لغيرها. فالذي ثبت في الصلاة قلنا به، يعني نحن لا نحتاج او لا نذهب الى تكفير ذلك الصلاة رغبة في تكفير الناس كما يقول المخجول. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يعني لو كان هذا هو القصد لقلنا بتكفير ذلك الزكاة وبتكفير ذلك الصيام وبتكفير ذلك الحج، ولنا سلف في كل ذلك، ولقلنا بعدم العذر بالجهل، تكشف عدم الانصاف والظلم. الرابع وهو ان يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها ولكنه مقر بالاسلام من حيث الجملة، فهل هذا من موارد النزاع او من موارد الاجماع كما ذكرت سابقا؟ والفصل ده يعني ذكر فيه اصناف الكفر الستة بالتفصيل وادلتها الى ان قال، ويقول الشيخ الحكمي رحمه الله تعالى الكفر اصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، ده كلام الشيخ احمد حافظ الحكمي رحمه الله. لكن تخلي بالك من الفارق بين قوله الكفر هو الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، الكفر هو، وبين قوله الكفر اصله كذا. لما يقول لك اصل الكفر في الشرع كذا يبقى هو ده الاصل، لكن ورد ادله تفيد الايه؟ اصل الايمان في اللغه التصديق، ولكن في الشرع هو اعتقاد بالقلب. وقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. خدت بالك؟ قال: وبعد ان فصلنا انواع الكفر نبين بعد ذلك ان الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وده مذهب اهل السنة. واحد بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله تعالى او النقص له سبحانه او الصاحبة او الولد او اباحة الزنا او الخمر ونحو ذلك. طيب، اثنين القول، كفر بالقول كسب الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم او ملائكته او دين الاسلام، وكذلك الاستهزاء بالله تعالى او اياته او رسوله، فهذا كفر كيف كان، سواء كان جادا او مازحا، مستحلا او غير مستحل. يبقى الكلام ده طبعا مخالف لقول من اشترط الايه؟ الاستحلال. ماذا يفعل هنا؟ ماذا يفعل؟ كما قال تعالى: ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ثلاثة: والعمل كالسجود للصنم والقبر والشمس والقمر والقاء المصاحف في القاذورات ونحو ذلك. كلمة ايه؟ ونحو ذلك. طيب، كالسجود للصنم والقبر، ما الدليل على هذا؟ يقول ان السجود عبادة ولا تنبغي الا لله تعالى. في حاجة كده يا اخوانا؟ طيب، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مش كده؟ ده نهي، لكن في حكم هنا بالتكفير. يبقى غايه ما يستدل به من قال بكفر من سجد للصنم او القبر انه سيقول ايه؟ ان دي عباده ولا تنبغي العباده لغير الله عز وجل. طيب، العباده في اللغه هي الطاعه، او بتعبيرات اهل العلم هي كمال الحب مع كمال الذل، او هي قول جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. القول ان العبادة هي الطاعة ده تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. القول بان هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله. وعبارات من عرف العبادة دائرة على هذا النحو. فاذا كان التوجه في الحياة، واحد نظام حياته مؤسس على غير شريعة الله عز وجل، لم يقول لك الاستغاثة، طب ايه الدليل على ان الذي يستغيث بغير الله عز وجل يكفر كفرا اكبر مخرجا من الملة؟ ايه الدليل يا اخوانا؟ هقول لك ان المشركين عملوا كده، مش كده؟ يوم احنا هنسلك طريقتهم في الاستدلال. هل كل المشركين عملوا كده؟ احذروا من الخوارج، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: الخوارج اتوا الى الايات التي وردت في اهل الكفر والشرك فجعلوها في اهل الاسلام. اختاروا من عند نفس. الكلام ده قاله الشيخ العلامة الصنعاني، الامير الصنعاني صاحب شغل السلام، قال هذا. خدت بالك؟ وبرضه قال ايه؟ لا، ان سمعت انه كفر فهناك فارق بين المسلم وبين الكافر. فالمسلم مؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فان قلنا كفر يبقى تخلي بالك ان الكفر في الشرع ياتي ويراد به الكفر الاصغر، كفر دون كفر. ايه رايك في الحاجات دي؟ نفس المسلك اهو. الصنعاني قال هذا الكلام بعد ان الف رسالة عظيمة جدا اسمها تطهير الاعتقاد عن اضرار الالحاد، بين فيها بيانا شافيا ان هذا شرك بالله عز وجل، وان ما يفعله القبوريون هو نفس فعله ابو جهل وغيره. فانهم كانوا يؤمنون بالله ربا عز وجل، لكن لم يوافقوا على ان تكون الطاعه والتشريع له وحده تبارك وتعالى. لا اجعل الالهه الها واحده، ان هذا لشيء من اعجاز ما سمعنا بهذا في المله الاخره، ان هذا الا اختلاق. بعد ذلك بعد كده الصنعاني قال هذا الكلام. يوم واحد يوم قال الامير الصنعاني ايه بقى؟ فلنفس الشيء اللي بيقول لك كالسجود للصنم والقبر والشمس والقمر والقاء المصاحف في القاذورات ونحو ذلك، وقد خالف غلاة المرجئه الى اخره. اصول التفسير وضوابطه وشروطه. كيف اذا به الكلام المهم؟ اصول التفسير وضوابطه وشروطه. انا بين يدي هذا الفصل احب لك ان تستمع الى بعض النقولات. قال ابن حزم رحمه الله وهو اي الكفر